فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق استيال كسو دوادا برنامج كالو حوري سيادة إذا عدى الفرقان وحلي دانو كلا أدق ستان مركا لغي مادو هبيني مدى سبتدا إيسو قليسو عاوانا قضى بداءاتكو لغي سدونتان وحاكم إذا قرحيو لما شو يراو عيكو نقدي أسكر كاترسان عيدا مدى بروندي أو كداعي ودولايات كدق مدى بلعد إشبه الله دحي أسكري كتير سن عيدان كدولة فدرال كأولو قدلاي إكيس كنترول أف قوي متكم إذا إرقوين كصو دورتي بارلمانك ومانتا لقدلاي داق مدى ورديق لي إما قلد مقدشو مؤسسة دا الكتائب أو باهيساي صورة دا دقالكي لغو حسوقي عيدا مدى دولة فدرالك إي دوان كدعي قبل كهيران فلانقين كسابسان صورة داسي إي بيان كصو بحي حركة دا الشباب المجاهدين ولغو لحضي علومة دا إياقان عصد دا ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka beesha tuni oo garab istaagtay xarakada mujaahidiinta al shabaab. Bayaan ka soo baxay beesha iyo hadalla ay jeediyeen wax garadka beesha ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Ali Wajis oo ka mid ah wadaaddada taageera dawladda oo qiray in xeerka ciqaabta iyo dastuurka dawladda ay ka buuxaan kufriyaad badan, qodobadaas iyo xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaan ku soo diyaarinay barnaamijka. waxaa igala qayb galaya qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda Al-Furqaan. waa mar kale iyo dhuuxa. وهبيني مؤحد لباتن كبش ربيع الأول سنة دكون أفر بقول أفرتني أفرت هجريقة وافق سنة شن يطبان كبش الطبانات سنة دا لبادكون يلبي لباتن كإميلاديقة قدبكو قهرية برنامج كان أحاو نقونايا خرحيو أيا مان تعيد مدى بروندي لغلب بيك صدي دولايات كدق مدى بلعد إشابي الله دحي انت لأوجيه قرحي داسي وحاكول انت هلا أسكري سدح كلنا وايكو داو عمين إكس كنترول أفقوينا وحا مان تلقو دي لأسكري كتير سنة عيدا كبولو إسكا mid ka mid ah irgooyinka soo doortay xildhibaanada gaar ahaan kuwa ka yimaaday galmudugna waxaa maanta lagu dilay degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho. ciidanka howlgalka furiyay ee xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa ninkaasi ka qaatay qori uu ku hubaysanaa wayay. Mu'assasada Al-Kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa maanta baahisay sawirada laga soo qaaday dagaalkii lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka ee dhawaan ka dhacay degaan ka tirsan gobolka Hiiraan. Sawiradaasi oo aad u badnaa waxaa falanqeynaya wariyaasheena Maxamed Cali iyo Cabdi Samad Cabdullaahi, waxaana falanqeynta ku horeeyay Maxamed Cali. waad mahadsan tahay. Mu'assasada Al-Kataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahisay sawirada dagaalkii Arbacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Yasooman ee gobolka Hiiraan. dagaalka oo dowladda federaalka looga dilay 117 askari ayaa waxay mujaahidiinta ku soo furteen gaadiid iyo hub, halka kuwa kalena ay gubeen. waxaana la arkayaa sawirada wixii ay furteen iyo gaadiidkii ay gubeen intaba. sawirada waxaa laga dheehanayaa in cagta la mariyay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macwiisleyda. si guud sawiradan ayaa ahaa kuwa aad loo sugayay saacadihii lasoo dhaafay ee ugu dambeenna mu'assasada Al-Kataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahisay sawiradaas. sawirada ayaa si aad ah loogu baahiyey baraha bulshada sida Facebook-yada, Telegram-yada iyo website-yada, ee durbadiibana waxaa daawaday dad aad u badan. hadda waxaa iga soo hor muuqanaya Cabdi Samad Cabdullaahi oo ka mid ah wariyaashii la daawaday sawirada. Cabdi Samad, soo dhawow, bal maxaa kaaga baxay sawiradii maanta aad aragtay? Haddaan ka hadlo dhanka saanada iyo hubka lagala wareegay ciidamadii ku sugnaa saldhiggaasi isugu jiray kuwa gorgor loo yaqaano ee uu Turkigu soo tababaray iyo sidoo kale macwiisleyda, hubka halkaas mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku soo furteen wuxuu isugu jiray hubka noocyadiisa kala duwan. waa qoryaha fudud, kuwa daran dooriga u dhaca, iyo sidoo kale hubka waaweyn ee culculus sida kuwa garbaha laga rido ee lagu gubo gawaarida gaashaaman waxaa ka mid ah hubkaas qoryaha loo yaqaan BTM-ka rasaastiisa RPG-ga oo kala duwan iyo rasaastiisa qoryaha fudud waxaa ka mid ah BKM-ka qoriga loo yaqaan AK-47-ka ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah hubka ay caanka ku yihiin ee ciidamada uu soo tababaray Turkiga ee loo yaqaan Gorgor waxaa ka mid ah hubkaas qoriga loo yaqaan hoobiyaha oo runtii lagu duqeeyo ciidamada marka aad eegto dhanka rasaasta waxaad isleedahay wuxuu ahaa saldhigaas runtii mid aad loo qalabeeyey ciidamadii ku sugnaa waxay mujaahidiintu la wareegeen gebi ahaanba kaydkii rasaas oo ay ciidamadan ku dagaalamayeen maxamedow agabka milatari ee lagala wareegay ciidamadii ku sugnaa saldhigga waxaa ka mid ah qaybta isgaarsiinta oo waxaa kasoo muuqanaya qalab casri ah oo in badan oo ka mid ah aan anigu garan sidoo kale waxaa sawirada iga muuqanaya aqoonsiyada kala duwan oo ay wateen saraakiishi iyo sidoo kale ciidamadii ku sugnaa saldhigga aqoonsiyada sawirada kasoo muuqanaya waxaa ka mid ah baasaboorka oo ay wateen iyo sidoo kale ID kaarada waxyaabaha loo yaqaano sawirada waxaa ka mid ah garaadooyinka iyo sidoo kale jagooyinka ay ku tixnaayeen saraakiishii ku sugnayd saldhigga waxaa meesha ka dareemaysaa in waxba aysan saldhigga ka harin ciidamadii ku sugnaa oo cagtala mariya dhammaantooda maadaama saraakiishuba ay ka carreen garaadooyinkii ay sheeganayeen oo ay ku faanayeen amaba lagu dilay iyagoo sita markaad fiiriso maxamedow turkigu dagaalkan wuxuu ka lahaa qayb aad u weyn oo waxaa in badan oo ka mid ah kasoo muuqanaya hubkii rasaastii saanadihii kala duwanaa ee uu ciidankan ku hubeeyey iyo sidoo kale qayb ka mid a calamadiisa waa lagu arkayaa oo askartu waxay isweydiineysaa ma askar u shaqeysa dowladda federaalka mise waa askar turki ah waayo calanku waa astaan dowladeed askariguna marka aad ku aragto calan waxaad dareemaysaa inuu yahay askari u halgamaya waddanka uu calankiisu sito inkastoo ay aad u fara badnaayeen intaas ayaa noga baxayaa bal adiga waxaad inooga warantaa gaadiidka iyo sidoo kale askartii meydadka ahaa ee bilqanaa ee fagaarihii lagu dagaalamay sawirada waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay meydadka ciidamada dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalkii weynaa ee ka dhacay deegaanka yasooman ee gobolka hiiraan inta badan ciidanka la laayay ee waxa ay xabadu ka haleeshay madaxa iyo qaybaha sare ee jirka ee waxaana la arkayaa iyagoo wada bilqan xerada ee askartan ayaa waxa ay ku labisan yihiin dareyska ciidamada turkiga ee waxaana ku muuqanaysa in inta badan ciidankii halkaasi ku sugnaa ee la xasuuqay ay ahaayeen ee maleeshiyaadka gorgor ee uu soo tababaray turkiga sidoo kale waxyaabaha la baahiyey waxaa ka mid a gaadiid kala duwan oo la gubay muddadii uu socday dagaalka gaadiidkaas waxay isugu jiraan kuwa xamuulka iyo booyado oo ay isticmaalayeen ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka yasooman waxaa la arkayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata raayada towxiidka islamarkaana ag taagan ee gawaarida gubanaysa ee ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka marka si guud sawiradan ayaa ahaa kuwa si aad ah ku faafay inta badan hadalhaynta baraha bulshadana waxa ay ahayd sawirada ay baahisay mu'asasada Al-Kataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab islamarkaana lagu soo bandhigayay ee wixii ka dhacay xeradii lagu soo afjaray ciidanka dowladda federaalka ee deegaanka Yasooman ee gobolka Hiiraan weyah mu'asasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada shabaab al-mujaahidiin ayaa maanta soo saartay bayaan ku wajahan ganacsatada iyo culimada soomaaliyeed bayaankaasi siduu u qornaa waxaa noogu akhrinaya wariyaheena cabdifataax filibiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta baahisay war saxaafadeed xambaarsan fariimo muhiim ah kaas oo nuqul ka mid ah uu ku soo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan war saxaafadeedkan ayaa xambaarsan fariimo ku wajahan culimada iyo ganacsatada soomaaliyeed waxaana ugu horreyn lagu bilaabay sida tan iyadoo waddankeenna soomaaliya uu wajahayo duulaan saliibi ah oo beegsanaya dhinac walba oo ka mid ah jiritaanka bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa waxaa xilligan sii xoogaystay iskudayada saliibiyiinta iyo murtadiinta ee lagu doonayo in lagu bannaysto diinta nafta maalka iyo cirdiga muslimiinta soomaalida xukuumadda uu madaxda u yahay xasan sheekh maxamuud ayaa tallaabadii ugu dambeysay ee ay qaaday waxay ugu hanjabtay ganacsatada soomaaliyeed kuwaasoo ay ugu goodisay inay hantidooda qaadan doonto ganacsigoodana baabi'in doonto kana mamnuuci doonto inay dalka ka shaqaystaan iyadoo ugu marmarsiyoonaysa inay ganacsatadaasi ay mujaahidiinta xiriir la leeyihiin ayaa lagu yiri war saxaafadeedka intaasi kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa caddaysay inaysan wax ka jirin eedaha dowladda federaalka ee ka dhanka ah ganacsatada soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxay cadeynaysaa inaysan waxba ka jirin eedaha ay kooxda ridada ah ee uu madaxda ka yahay xasan sheekh maxamuud u jeedinayso ganacsatada ee ku aadan xiriirka ay la leeyihiin mujaahidiinta xarakada ash-shabaab waxay cadeynaysaa in ujeedada ugu muhiimsan ee kooxda ridada ee daasi been abuurka ahi ugu soo jeedinayso ganacsatada ay tahay sidii ay marmarsiyo uga dhigan lahayd boobka iyo la wareegitaanka hantida ganacsatada iyo burburinta dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed ayaa mar kale lagu yiri war-saxaafadeedka. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ma ahan xarako ganacsi, mana aqbalayso in magaceeda marmarsiyo looga dhigto laguna bannaysto hantida bulshada Soomaaliyeed. Waxaan ku dhiirragelinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay hantidooda ka difaacdaan qowlaysatada murtadiinta ah ee doonaya inay xoolahooda dhacaan, naftooda iyo cirdigoodana bannaystaan, ayaa lagu yiri qaybaha dhexe ee war-saxaafadeedka. Qodobka labaad ee isna muhiimka ah ee uu diiradda saaray war-saxaafadeedku waa culimada, waxaana lagu yiri sidoo kale xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxay uga digaysaa culimada muslimiinta ah ee Soomaaliyeed inay aqbalaan codsigii uga yimi madaxa kooxda ridada ah xasan sheekh maxamuud, kaas oo ka baryay culimada inay maamulkiisa ridada ah taageeraan. Wuxuu doonayaa inaad qalinka ku duugtaan oo aad islaamisaan nidaamkiisa ridada ah kuna been abuurataan Allah subxaanahu wa tacaala sidaba caadada u ahayd wadaad ku sheegyadooda. الله وحقه يري فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ugu dambeyntii waxaa war-saxaafadeedka lagu yiri baaqa xasan sheekh ee culimada ku wajahan ayaa muujinaya sida ay u fashilmeen bulshadana ugu horfadee xoobeen wadaad xumayaashiisa. Waxay culimada islaamku isku waafaqsan yihiin in wilaayada islaamka uusan qof gaal ah ama murtad sida xasan sheekh oo kale ah uusan qaban karin, muslimiintana uusan madax u noqon karin, xilna u hayn karin. Sidaa darteed culimada oo ugu baaqayo inay xukuumaddiisa taageeraan waa inay ogaadaan waxa loogu baaqayo inay tahay gaalnimo cad iyo shareecada islaamka oo lala dagaalamo. Mana jirto cudurdaar Allah agtiisa looga helayo in gaaladaasi dalka ku soo duushay iyo dabadhilifyadooda lagu waafaqo duminta tiirarka islaamka iyo garabsiinta cadowga islaamka. War-saxaafadeedkan ayaa ku soo aadaya iyada oo dowladda federaalka ay maalmihii la soo dhaafay sida dowlado kale oo cadow ah ugu hanjabaysay ganacsatada Soomaalida oo la daala dhacaya dhibaatooyin badan oo ay ugu horeeyaan kuwa ka haysta shirkadaha ajnabiga ah ee lagu wareejiyay dekedda Muqdisho iyo canshuurta xaddaafka ah ee ay ajaanibta iyo dowladda federaalkii ka qaataan, taasoo bedelkii lagu celin lahaa looga dhigay in loo hanjabo oo xoolahooda la xalaashado. Baashatuni oo garab istaagtay xarakada shabaab al-mujahideen iyo Cali Wajis oo qiray xeerka ciqaabta iyo dastuurka dawladda inay ka buuxaan kufriyad badan ayaa nagu soo maqan, laakiin markan ku soo dhawaada xubinta ruux Qur'aanka oo ku dhaqan waana xalqada 76 waxaanu soo jeedinaya Allah u naxariistee Sheikh Nuur Maxamed Abdirahmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم أنفسهم. سورة آياتنا يكجرت وسورة التوبة. فرح المخلفون آيات سورة التوبة يكجرت وحين كم التعي درسي عاون هريال وان دونين ان يردوحنو ان كودغنو كسعنو waana darsi ka mid ah duruusteena taxanaha ahayd ee qoraalkoraadkeeda oo ahay dhuuf qur-aanka ku dhaqan. waxaana Allah subxaanahu wa tacaala ka warrama halkan nimankii munaafiqiinta ahay ee duulaankii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhum aadeen ee duulaankii Tabuk ku magacownay ee aad u dhib badnay fi saacati lcusra ee weliba masaafadu dheeraaday, walaakin bacudat calayhim ashuqa, meel fog cadow jirana waa loo duulaan tegaayay, cadowna aada bay u badnaayeen. Reer Roma ay nimankan hadda Yurub la leeyahay, soonaha Shaam ayaa haddaba loo duulaan tegaayay ku aadanayeen, aminkana waa ku aadan yihiin. aayaddaas marka Alla waxa uga warama niman duulaanti ka daba maray ee weliba daba mar kaliya aan ku daysan aada ugu farxo ku faanay. farixal mukhallafuuna, kuwii la daba mariyey oo cadow uu ka shaqaystay way farxeen. maxay ku farxeen? bimaqcadihim, fariisigoodiiyo khilaafa rasuulillah, rasuulka Alla gadaashii ay fadhiisteen. rasuulka Alla baxay duulaankii u aaday, iyaguna reerihii fadhiyaan. weliba dad haddaba aad gale isuma haystaane waa ku faraxsanyana, waxay leeyeen waa jaanis aan helnay inay jidka Alla ku jihaadaan, ayaba necbaysteenba. baynamaa rag muslimiin oo islaamka dhabi ho gadaal maray ama rag ay nafaqadii iyo wixii sahay laga dhigaa lahay waayey ay ka murugaysnaayeen daba markay daba mareen nabiga sallallahu alayhi wasallam duulaanka uu ka daba mareen ay ka murugaysnaayeen, ayagu waa faraxsan yihiin. kayuu an yujaahidu biamwaalihim anfusahum fii sabiilillah wa qaaluu laa tanfiruu fi lxarri, weliba waxay isku yidhaahdeen habixina nafiir iyo in dagaal aado xilligan kulaylka badan maya. taasuu Alla wuxuu ku yidhi qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun, waxaad ku tidhaahdaan jahannama naarteeda ayaa ka kulayl badan haddii ay fahmi lahaayeen ay fiqi leeyihiin, laakiin fiqiyaa ka maqano dhib yar oo muddo yar waxay haayane inay ka baaqsadaan ayay isku dayeen. dhib weligii jiraaya ama dhibka hadda ay ka caraayaan ka adagne inay ku dhacaan ayay haddaba u leexdeen. taasu marka maxay tahay? waa fool xumo. fariixa almukhallafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuulillahi wakarihuu an yujaahiduu biamwaalihim anfusihim fii sabiilillahi waqaaluu laa tanfiruu fi lxarri qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun. waxaa Alla subxaanahu watacaala markay yidhi aayadaha ka dambeeya in xaqu islaano in yar, waa adduunka inta yaro ay haddaba maagayaan jihaadka ka baaqsada, in badanna ha ooyaano waa naaru jahannam. waxaa kaloo Alla yidhi haddii Alla kuu soo celiyo ay ku yidhaahdaan ay ka idan weydiiyaan inay dagaalka ka qayb galaan, waxaad ku tidhaahdaa ma laydin ogolahayo, ila bixi maysiin, adinkoo ila socdana cadow la diriri maysiin, maxaa yeelay waxaad raalli ku noqotay inaad fadhiisataane fadhiista kuwa gadaal fadhiistayo odayaalka cutushyada iyo haweenka iyo la fadhiista, waa canaan. fiiri, tacsiir waaye, canaan waaye, dagaal kale inayna ka qayb gelin. dad badanaa maanta jihaad markii la sheego arrimihiisa lasoo hadal qaado ayagoo muslim sheegahaya aad iyo aada haddaba u walwalaaya. haddii dagaalkaas si uga baaqsadaan ay heli karaanne wax walba u sameeyasa ay uga baaqsadaan, waxay ku talagalaan ilaahay subxaanahu watacaala ay la diriraayaan dadka gaalada iyo dadka ay duubsadeen oo murtidiinta iyo ruux ala la diriraayan inuusan guulaysahaynin intii wax garata way garanaysa. aayaddan marka markay soo degaysay waxay ahayd iyadoo dowladda islaamka dhisan tahay weliba gaalo iyo duruus la siiyo meel walba, maka iyo madiino iyo wixii oo dhan la qabsaday ruum loo dagaal tegay qaswigaas xilligaas uu ahay sanadkii sagaaladii qaarkood tilmaamaan. suuraduna waa suuradii ugu dambeeyey in ay soo degto ilaa iswadata ama dagaalka iyo arrimaha ay ka warramayso waa arrimihii ugu dambeeyey. adiguna marka maanta qurba thaaniyaad ku jirtaa, mase adiguna cirmihido waxdaysataa kitaabkii sanadiyo sidaa u ilaashan iyo daaifal mansuulan la waayey, taa adigu marka maanka ku hay inaad Alla subxaanahu watacaala jidkiisa ku dagaalantane waxa ay tahay arrin dhib leh, laakiin waxa looga baaqsanayo waa in jahannamo oo wax lamidu aysan jirin kulaylkeeda aada uga badbaado. dabaal marka wuxuu doortay naaru jahannam, laakiin inta garaad kale qitaal fii sabiilillahi ay doorahayaan, maxaa yeele jannay ku ilaa Alla janna uga iibsanayaan. aayadda marka macnaheedu sidaas ay u socdaa waa inaan fahanaa. haddii روح مسلمك الفهم أولا ليداه أو وح فهموه هر سلوي ما أنت وح أو لبك نوها وحوايدتك الله يا رسول كيسة خيامي دولة ذي ردده كنت كارورك دولة ذي وشغالة العقد قرحاية عكت قالوا بحسين إن الذين كفروا من فقراء مالهم يسدوا عن سبيل الله يكون حرام تدع عن شهور تأيو أي هدبه شغالك وين مركز وحي كل شغيان إن وح الله سبحانه وتعالى نعبي هاي لفروا مركز خيانه الله يا رسول خيانه أيو إيو أماناتك إسلامك يا فرائشي إن هدب الله خيامه أي كل الله حيان يسبح كوريس عن قلبتين كسره يدايان دولة دين إليه ودولة دي ودولة قالا marka waa inaan aad isaga ilaalinaa ayadan marka sidaas ay macnaheedu yahay wixii adigu aad doonayso inaad sii badsatan kitaabka iyo sunnada lagu wax wila inaad bal wax ka raadiso ayada san waxa aad u badan yihiin say u fahmeen Muhammad Ali sallallahu alayhi wasallam iyo ashaabtiisa radhiyallahu anhum inaad u fahanto oo u fulis inaad isku daydo wallahu ta'ala a'lam wa alayhi samtun la yakhfa لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم وهجاك بشطون أي إسقرب استاكت حركة المجاهدين تأل الشباب كلان بلارن ومدس دحمال موت سعودي أيا كدعي ديغان كوكوني برو الشبيل الله وسع وحانا كلان كاس إسوويمت وضياش أدخان كيو حقرتك باشا تضبطل إيطوره قبلة الشبيل الله وسع يجوبوينك وحاي بشطون أبكيس أو أي شاكتي إنه لدى قالما يسوش الشيها إيا دولد فدرالك وغهورين كلان كوحال لغسو ساري بيان لور قدبك كوبان وحانا أخريي سلطان كقود إباشطوني سلطان محمد عبد القادر عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى ما هذا الآن سقناتي الله نقرأ يد المسلمين نسيين معين كسن مذبو قارس وأنما الإسلام والإيمان انت أكدب هل كان وحن كأخرين دونا بيان عن صوت صارني باش تضبطل يطور مركي أي تشتي وصدح بري وضتش أفضل ذي فرقا سوكا سوى بحي بيان كان عن آخر دون بسم الله الرحمن الرحيم كلهم بلارانا أيشين أفر طبانك بيشة سدحات كون أفر بغل أفرتان أفر هجري وحقرتك بيشة تنية تضبطل يطور أي وحي كسوى سارين بيان ككوبان دور كان قضب وحوسك حسن كو وحان بلان قادينا دفاع الدين تأيوكو لغان كشريعة إسلامك لابو waxaan cadeynayna inaan mujaahidiinta ku garab istaagno naf iyo maal saddex beesha waxay cadeynaysaa inay bari ka tahay gaal iyo gaala raac dhinacoodana aan islaamka looga soo dhacaynin afar hadaan nahay hoggaanka 70 iyo toore waxaan fareyna dadka beesha ku abtirsada ee la shaqeeya gaalada inay isaga soo baxaan safka gaalada shan waxaan ka soo horjeednaa abaabul kasta oo lagu burburinayo ku dhaqanka shariicada iyo ehelkeeda lix waxaan cadeynaynaa inaysan matalin odayaasha ku hadla magaca beesha ee gaalada la safan todobo waxaan dadka muslimiinta ah ku boorinaynaa inaysan ku kadsoomin beenta ay wadaan gaalada iyo gaala raacyada isla markaana ay xasuustaan wanaag aan ku helnay ku dhaqanka shariicada islaamka wabillahi tawfiq kaasi waxa uu ahaa suldaanka guud ee Beeshatuni suldaan Maxamed Abdul Qadir Abrahman bayaanka kadib waxa kulanka ka hadlay odayaasha dhaqanka ee Beesha kuwaas oo ayiday bayaanka haddana waxaan ku soo dhaweynayaa kalimaad oo nuqabada Beesha Shangamaas ama tadawatal iyo toore Abdul Qadir Abdullah oo ah naqiibka Beeshatuni wilaayada Jubba al-Islaamiya fali tafadhal mashkuru ma'jur alhamdulillahi rabbil alamin Beeshatuni way baqaansatay in diinta islaamka diinta in difaacada in walaalubi mujaahidiin karab joogsata in gaal gaalra meel isku digid may waala baasha tunni hadda muslim ahayti hadda muslim wa ebedkiina dagaal iska jiraa gaal dagaal iyo jasho dagaal yar badan soo jasho لكن جاك هذه الله باش توني ما بلنقاديت إن مجاهدين تقرب يوكسته قرب سيته وهذا بدل كه شيء أوه كو باش ما بلنقاديت دفاع الدين إسلامك يوكل لكن كشريعة إسلامك لما باش ما بلنقاديت إن أي قرب يوكسته ولا على مجاهدين ته كقرب يوكسته ده يدو يديب إنك قرب يوكسته إن شاء الله تعالى من آدمك مر بين سنة قدي كنتم خير أمة أخرجت للناس سنة قد مر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مر أمتيك شر بنت سنة قد مر بين سنة قدي أمتيك شر بنت أولئك هم شر البرية كبي إلهي يرسلك قالوا به أم مشركين نقدان الدنيا كبه كشر بنت يوه وذي ياشي باشي توني هدون أنا ما يبلن قاضي ناي ولا لغان مجاهدين إنا قرب تيقن هيل يحب قرب تيقن هذه يوكسن هذه يوكسن هذه فلاشر فلاشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أنا آذن حسين عبد الله أهنا نبضونك بيش قويقال كوحال الله يمقع التضبط يطور إيو إنت نوض معنى أنو أن أودن بيضب إنت مرايت ماي عدينا ماي عدينا إني أن ديار قروني أو بلن قابني إلهي درتيس نوع أخلاص نوع إن هدي إلهي رالك نقض الدين تن كتابك إلهي كريال الديس إيو سندي رسولك إن كريالنو إدمنو إدعوانو نف إيو مال إنت عدينا أنت كذب ما يكلوا عدايا إني أو إشيغا إني مجاهدين تا إن تضبطوا ليو طورب إنتا وذد ديقين لبا قبل أو بلارن قبل كشبالة هوسة إيو قبل كجبادة دحة إنتا وذد ديقين أو رول ماندد كاكو أبترسد إني حقو دي أمان إيو أسلاح أسكوجر أو عدو أسسكي مركرين هبين إيمالن الله أنت هكذا هدين قضبك كله وحواه هدي إلهي رأله كل نقض قارهان طلقة أنيقة عن مسؤولك أو قويقال حرق إيوناك وحقرتك كي ولما أدينك قانا أسطادا يهدنا ماي أنو آن بلن قادني إن أي أتاقيهين هبين إمالن نفتو دي يوم مالكو دي إن أي كبحيان كوريال دا الدين تا إسلام إسبحيس أنت أولي لسو بمدة طوان سان يو غوغو هادا يامانا وحاوي مأويس لي مأويس لي هادا مركا أنو تضبطل يو هديونن خميس لي لكي هاي خميس لي إلهي سبحانه وتعالى كتابك إتاقن تبين إمال النفي يوم مال خميس لي وحانا حيق دوانو مدي عبد الرحمن آدم نقيب كباشا هجوبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. قال حسن قرقرت وهو كقمواي وحن وأترويس. إذن كان محمد ترويس. حسن قرقرت وهو ترويس وبنانكم أوزل كرادنا من غير بادي ورادنا. أوه قيل رعناي من قيل رعناي وحكم مقرم. وهذا يلسان حد جور جور تا أنت وقت أتاعنتين. كصباح قالت هوستي. هل كاسدنك أتاعنتين كصباح. anigu waxaan diyaar u nahay in macna wixii gaal raa aan bari aan ka nahay hadii aan nahay beesha 7 iyo 8 meel kasto aan joogno waxaad ii sheegaynaa in macna aniga iyo adinka aan isku qadiyad aan ahayn kalbac laana ayaad ii sheegaynaa tii kale labaad waxaad ii sheegaa nin dhahaayo bari isku tolbaanahay isku deegan baanahay ma jirto isku deegan waan nahay laakiin waxaan kala nahay laba qadiyadood nin islaam ayaan gaal ah kala nahay wixii gaal ah aniga isku qadiyad ma nahay bar aan kala nahay bar ayaan kala nahay wa soo ka aniga diintaasan garab istaagan aniga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaanu xigi doona aadam ibraahim gaawo naqib ka baasha daaqtir bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baada tahiyya beesha tuni 7 iyo 8 gaar ahaan adiga daaqtiro waxaan idin sheegayaa oo caalamko dhan intii walaalo oo joogto muslimiin ah inay ka digtoonaadaan gaalnimo waxaan garab joognaa kitaabka Ilaahay iyo sunnada gaala sidaan meesha ugu raacdeynay ila guday inaan la galnay waad ogtihiin قال وقال لعيفة وأنا تبر لهين وحي يكون قبنا يندشين نواي وارهدوا ذين وقالوا ذين نقمد ما بران كلاق هذا الني وحن كلتقنا الدين وحن إذن كدقا يا إن أتكسوا بحذان صفك قال هذا ماشا قال كان كدلنا يا إذن كدلينا هذا ما دقنوا وحن كلاو إذن كدقا يا ننكي واندان إيوالا لماذا يوم مقعي وقادن وايو ثم والله براو يوحي نواحي غيذا ماشي جديد ده كسو قلان وانقانا مد نقب حسن كرمالي مد ماشي كون قب كرانا مالي إذن كي إيه قال قال إذا إيه قال راعبا صفبان كمرينا حدبا نمانك نواء ابترسدا وإنا يكسو بحان حدبا وي مقلايان طوبة مانت وي أفرنت هاي مرقع أنت نو قلان طوبة كما يرين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. وحن ويري دونا عبدي بر عبدي أوه نقيب كدعفرات. بسم الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن هجانك باش تضبط الإطار أيشين. كلن كاسو أسود مدرسة دحمة المودة. وحن كسو صارنا قطب دورة. هدي إلهي رب الله وقطب يوم كسو جابنا يا. قطب كجوه ريا. وحن أنو استأجنا إن كتاب إلهي عندي فانو. كتاب كلا إنا أنقادنا وأنقذ دقنا مجاهدين تناجرب استأجنا خذوا كل بعضنا وعن كبر النغني مرتدين وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضون عبد الرحمن عبد الله عمر نقيب كباش وريلة بسم الله هل كان وعاوز هو إماني تضوط الإطار أو مدة سد حبران كتشنين دينت إلهي كريال كير إيوه كفارت صوب هاي ستي أو مرتدين إيوه iyo gaala asli ah inaan ka bari noqono taasan ka tashriinaya maahan oo muddo saddex bir ah go'aamaha ka soo bixeen oo hore loo akhriyay nabadoona baran waa ka hadleen insha Allah ta'ala waxaan leeyahay aniga ku hadlaya afka 72 gaar ahaan beesha wariile waxaan diyaar u nahay kitaabka Ilaahay oo nusraantiisa iyo ina cadawga wadanka laga bixiyo ina hal meel ka soo wada jeesino biidnillaah ta'ala Allah wuxuu leeyahay الله وحول الله يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وردوك إلهي رسولك سيرهم مينو قال الله دقالما خب إذن صوحك كو أتكاد هذا أمر الوسي وحان ديار أنهاي نف إيو مال إيو حق إيو أف إيو عربة وحان ديار كلنا من المجاهدين تينا لقرب استاغنو هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عثمان علي عبدي ونقيبك تونيتارة فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن كشريني إن كتابك الله أن قرب استاغنو دينك إن قاليا كسو الدوشي قالت أن كدفعنو أنتاس وكتشني وهي كلو حق كجران ورديد حق إذا كجران waxaan u fariinaa aan u direynaa oo fariinaa inay ka soo baxaan haday ka soo bax waayeen seeftayna 72 anaku islaamka aan garab joogno waa mareysa 72 aan fadhiyeen in kitaabki Ilaahay difaacna kitaabkaas ma aha shir beera ku doobayneeyo sheeko kale iyo qabiilo kale iyo kitaabkaas inaan u difaacna ديارة إن تضوط الإطار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا هاي حسن بن هيجي نقيب كتون الإطار وحام أسكن نمت صدح بري أيان أفردني شر بيش التوني تضوط الإطار وحام عن أيان كسوس أهرني إنان إلهي دين تيس دفاع أنه إدي كتاب إلهي كسو جيدين نفتعني ومال كان إنان أهر وبالله توفيق هذا نحن نقول يا مدحاسي وآه نقيبك وريلة ولاية جبا الإسلامية ما أنت بيش تضبط الإطار كلهم بلارن أي كوير سيدان تاس كلهم كاس إلهي باكي مهدين مهداس الله أستغل كدام ما يرت الرماها هدو كلهم كبلارن وغدتاش أي بيش وير ست أستغل كان واليالكو هذا البدن ودياشا أما سلطانكو قوتكو هذا لين bareeraha aan ku jeedi lahaa in yar oo in koobino maysi sheegay kulib aan nabadoonka beesha wariil degmada jilib gobolka jibooyi ku tirsan laakin meel kasta joogda beesh masmeeshi adigu joog in hor kan fiir dheer oo go'aan qada ku qaadin midnimada beesh isla qaada task qaadan michael siyaaga gaalka wali hantidi hoolaakan oo inta ku qaad wantiti in gaal hor kan isticmaalo in hor kan beera kan qodaartii meesh li deeyo baraw la ka dhagan uni adduunka ki noolaanta horta to damiirtan damiir dheer oo kii laga tuuray waxaan adana ku yeeraya abdul kariim umar oo ah naqiibka goygaal wilaayada jubaal islaamiya falle tafadhal mashkuura maajura saddexda bir min ku shirdinay minnimadii ku taabka calanka difaac lahayn minnimadii gaalada isku kareeb lahayn diinta alle ku taabka alle in garab istaan maal mad iyo halkaas inay baahayno oo garab istaan kelimaadka oqalada baasha tuni mujaahidiinta ma is sheegnay caalamka islaamka kinoosh gaar ahaan mujaahidiinta soomaali kinoosh ma is sheegnay jihadi uu isku jirin ina asal isku ka jalaayn ilaahayna ballan uu ku jalna taas nafta taana iska difaacan maalka kaana iska difaacan wali macluumaad oo adugaas istaqbaaraad uu ku halnan biidnillaahi albaaris iski gudbiyay midii kalamaad aan ku hadalay may wanaay oo warkiiska iski gabgeeb gayay reertun hadii aan 17 afkaan wali isku bahay iyo walaay niidaanka jira iswaafaq hadii afkaan wali isku bahay wali niidaanka jira iswaafaq way calaamatul munaafiq suku inta meesha may la fadaay ballantii uu qaad ilaahay kitaabka ina difaacan af idin iyo maal ki difaacan isla qaadane ilaahu adna shaahid ku ahow billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abdul qadir ali adab oo loo yaqaan bitay fala tafadhal mashkuura maajura ninka gaalka cil jira oo ninkana samshegaday oo hadda deegaanka jooga oo hadda halkaan dheegay ni agaray ni dhugsaday ma sheegay war aakhir dhimatana gaalkan adab ayaa shurta oo ka taljan usub aga muslimi dad soonaay salaada ay dhahay soon soon dad salaad dad gaalka garabka joog war walaag wal ma ku jiro ak halaagsanto ilaahay dartays oo kuba had waqti haysata mayna asal qursanay ilaahay tabaaraku taala naxristay masal qursada ma isay qursan adonka intaas fursad leh hadii ilaahay uu rabiyo ka tabad sheen uu sidhe ganay kor teega islaam soo dhaxjala toobatay waasa in ilaahay isku weelo ilaahay naxristay taas laakin hadii uu san la ilaahay illa muslimi ah suuraay gaalkii gaabkii teegay wal iyaal lama hadana waxaan u yeeraya ibraahim haaji maxamed oo kamid ah wax garadka baasha tuni fala tafadhal mashkuura ma jira ilaahay kulanka in khayr ka dhigo wa halkan ka jeedin la insha allah taala umadaas beesh shangamaas toori iyo baraw waxay ku tashatay insha allah taala waan waxay ku gaartay kitaabkeeda munazilka inay difaacato insha allah taala سلطان محمد عبد القادر عبد الرحمن اياناسو غبغبين دونا كلمات سلطان فل يتفضل مشكورا ماجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون انت كذب ما هذا دن الله اسغناتي الله نغا دغاي دد مسلمينا انت كذب baashu saddex bari ayay fadhiday way tashanaysay waxaan ka tashanaynay sidaan u koryeeli lahayn gaalada uga difaaci lahayn iyo murtadiinta diinteena islaamka oo lagu soo duulay baabkan u difaaci lahayn ayaan u tashanaynay waad ogtihiin gaalada wax badan ay isku dayday marba nidaam bay soo maraysay gaalada waxay sameysay niman la yiraahdo amisom ayay waddanka keentay amisomtii warkay wax tari weysay murtadiintii waxay u sameysay niman la yiraahdo gorgor harmacad bangaraaf kulli waxbay tari waayeen waa ciidamo hub wato labisan la soo tababaray mujaahidiintii waxba waa ka tari waayeen xasan garguurta wuxuu isku dayay inuu hadda dad shacab ah masaakiin ah uu soo kiciyo oo yiraahdo xarakatul shabaab mujaahidiina la dagaalama xasan garguurta isaga wuxuu noqday meel uu ku gabadu waayey yaan lagu kadsoomin xasan garguurta kaarkii idan ka gubin mujaahidiinta intay kitaabkii ilaahay nagu xukumeysay waa nasanay waa raaxaysanay xoolihii aan noo batay xoolihii ka yimid Itoobiya iyo Kenya maanta waxay daaqayaan arcaday daaqooyin waan ogtihiin waxaa lagu helay shariicadaas islaamka ku dhaqankeeda shirkeenii waxaa ka soo baxay go'aamo. Go'aamadaas waxaa kow ka ahaa inaan difaacno diinta Islaamka, naf iyo maal aan ku garab istaagno. Taasna waa naga ballan haddii Ilaahay yidhaahdo diinteennu waa difaacaynaa, naf iyo maalna waa la garab taagannahay. Siday nuqubadu u sheegeen, nuqubada warkoodii unbaan ayidayaa, nuqubadoo dhan iyo waxgaradka waxay ka hadleen inaan diinta difaaci doonno. Waan isla qaadannay, waana ku ballannay. waxaan kaloon u sheegaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin inaan dhinaceena looga soo dhici doonin. Dhinacaan ka jirno gobollada Soomaalida aan degno, laga soo bilaabo dadkan hadda isu yimid, waxay ka wada yimaadeen min Jamaama ilaa iyo Buulamareer ay ka yimaadeen. intaas waxaan ka tashanaynay sidaan u difaaci lahayn shareecada Islaamka, kitaabkaas sidaan u difaaci lahayn oo aan ugu dhaqmi lahayn unbaan ka wada tashanaynay xarakatu shabaab almujaahidiin. waxaan leenahay dhinaceena laydinka soo dhici maayo, dhinacee annaga idinka jirna waa laydinka jiraa. diintana waa difaacaynaa, waa ballan qaadnay, naf iyo maalna waa agdhigaynaa, carabkana waa ku difaacaynaa. xadiiska rasuulku uu noo sheegay si dhab ayaan u qaadanaynaa inaan maalkeenna iyo nafteenna iyo carabkeenna ku difaacno. diyaar sooma nihin? waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa murtadiinta ku abtirsata beesha todoba tal iyo toore. waxaan idin leenahay safka gaalada ka soo baxa, tawbaa idiin furan. qorigiina waa laydiin lacagaynaa, hubkiina waa laydiin lacagaynaa. haddii aad ka soo bixi weydaan kuwaas idinka isku mid unbaa noo tihiin, waa idinla dagaalamaynaa, seeft unbaa idin marinaynaa. laakiin hadda intay goori goor tahay, waxaan idin leenahay ka soo baxa safka gaalada, safka mujaahidiinta soo gala, nabad iyo caano ku noolaada, raaxa iyo barwaaqaan ku jirnaa. waad og tihiin baraawe hadda waxay u soo xukun tagtaa kuunye barrow, waa laga warhayaa, maalin walbaan ka akhyaaraynaa. halkanay u soo xukun tagaan meesha wax ma yaallaan. kuwii maxkamadda joogay oo qaraabadiin ahaa idinle, meeshaan been aan ku haynaaye orda aada kuunye barrow iyo meelaha mujaahidiin joogaan, saasaa laydin leeyahay. intaas inaad ku waantoodaan la rabaa. qabiilka waxaan uga digayaa oo reer baadiyaha inay ilmahooda iyo reer magaalkaba inaan ilmahooda la tashkiilsanin, loo dirin gaaladaas. wixii halkan aan isugu sheegnay inaan kow ka bilowno guryaheenna, ilmaheenna inaan u digno, caruurteena aan uga digno, dhibkaas meesha yaalla iyo gaalnimadaas inaan uga digno, aan gaarsiino, taasna waa isu dardaarmaynaa. waxaan kaloo isu sheegaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo arrintan ka hadal iyo af keliya maaha, in ficil degdeg ana laga arko, in ficil degdeg ana laga arko. annagoo xoolihii nool nool wadno, annagoo nafteena wadno, inaan saaxada dagaalka geyno. ardeelkee qoreen degen waaye dowladaanyo dowla shabaab daa'in kaaba noo keena mana diidi doono diinta taanyo ninka diida oo daa oo gaalada dul haahaayeed dannigiin hataalo kaas inuu duloobo dannigiin hataalo daa'inkayga weynaay dabeel wuuf u keene. macawiisle haddaad maqasheen midda gaala waaye murtud gaaladaan ku maqlaay iyo meelaheeda murtud gaaladaan ku maqlaay iyo meelaheeda mowlahayga weynaay miraqdood la waaye. gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa. cali wajiis oo ahaa la taryihii farmaajo kana mid ah wadaadada u fadwooda dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ayaa markii ugu horreysay qireen xeerka ciqaabta ee dowladda iyo dastuurku ka buuxaan kufriyaad badan. garsoorka dowladda federaalkana uu yahay mid aan cadaalad ahayn oo laaluush ku dhisan. cali wajiis oo u wareemayay mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ayaa ugu horreyn ka hadlay xeerka ciqaabta. xeer ciqaabeed oo talaan leeyahay in la xuguntamo waa daaquud, ataxakum ina daaquud waay. dowladda waa u sheegnay qadaha soomaaliya sidiisaba jumlatan wa tafsiilan qalada badanaa ku buuxa, saddex jaanibba qalada uga jira, qadaha saddex meelood laga saxaa. qudaadda shuruud mucayan ay leeyihiin laguma xusho, waa inuu nasiih yahay oo la ogyahay inuu ammaanan leeyahay. hadda ka hor bilmunaasaba aniga maxkamad qadiyad aniga dad kale nagala dhexaysay ayaa nin guddoomiye maxkamadeed aan weydiiyey, markaasaan waxaa yidhi niyahow nimanaa dhulkeenna isaga habsaday, markaasaa weliba loo xukuma nin kale xukuma. مركز أنكِ رحفان أنك قاتلوا بهناني دار في مجلس كاين المناسبة صعبة نقول أن قدرنا العقل وسأقولها نما أنت محكمة تقول شكتو شازور سوسة ما يستر الحكومة محكمة عن كم ده كوان مركز سان وحن مقالني نك اسمال أن خد بك أخري مدحتو يده نك حكومة أيو وحوي مد أو كده كذا ماشي مركز خد بده قضها أيام كهل مدحون وفدي هم مالتاس مركز سان وحن يدل مجا لا يقصر كذا كلا دل منا سدح القاضي ونارت جلس لبا كم ده لبا جلس نارت هل نجنو قلاه أنت نارت اللي قلنا مدحونه الشرعية داس جيبا نارت وقار هنا يعني مركز وكلمة داس هو تعبتي مركز سلاد أندوشي مدحتوي مدحونه وسوا استاجي قدومي ورت محكمة سرعة استاجي منك ورو جدلا لكن جوك وري وحور وعشي قشيع واجرا لك هذا دي وهبينا وضنا وحما وضنا فرماجو قد بدي تعبتي ودنارت إنه قلاه هيش كشاجة بس أنت قاضي قلنا سوكا هنا يا خروفك قاتي نسكت مارت وحوسك الله ولك عبدا مركز ساسيري وإذا أددي قدوميش محكمة وفريانا ملاها إن كم ذا وحوسري وذات كان بعد دبوا ما أنت شذي قولوا جي أنت جناب يقدومي عبد العزيز سواء صاحب كي وات سمعنا غانا يسوع مركز سوري الشيخ وعن كهربا منك أذا قاعد ما أنت هي شرارة كعسي وأنا نقصان مغنية لا تقول رتش هذا نخرج استا يوقف مركز سوا حاول أنا حقي قريب حاجة ما ماي أذان نبكو أذان أذيك الرات كهربا وسوق سوق جين أنت أسمع كان يري أنك تقولوا أنت غني إنما يسوعي صاحب كي هاي رول كرول كل جن لهاي وحول رول كين مكتئ إن لحكومي يا حكومي هبل وأسقوا هاي كي لبتيس مركز سداس يري ويا بأسقى وعي ورول كم هذا هذين ويرادك ظاهر وروح على نقد الله حتى مسح حكومة هذا وقال هذا دعيور المهم إن صاحب كي وعي هذا وحواتينا ولا قاعد فيه رول كم مركان سؤال إيشان يني قدومي محكمة الرفان كان وعي وحاي رني وعن كهربا رول كاس أبو كاتم قبسينا إنه نوصل نقدان ربنا سشرعية هذان الله هنا نلقى حكومة هذان الله نلقى حكومة ما قاعدين هنا شغلنا مرة وني دارين شغلنا يعني بس وحنوشة تاني قاضي قاضي وحنوشة تها يريان ما لروش نقربن وما قاعدين سوون أقان سعة دارا أنت أبارة صار عكرة حور متغنى ليش هذا وجه قاعد نكاس ولا ما نعصر وجرا وحور المحكمة دار رفان كقضاء جوتة وحنا لروش قاضي هلا ما كجروا ولا بقى سكرتين وين وشي محمود جل عنا واحد هذا كنيرة أنا أقول ليه نما سكرتين وحنا لروش قاضي ساكجروا أنت كلت وحور والله أساس السياح يعني فير وأنك قدومي كاي قوة محكمة بس بدر مركا أسرع يقرأ يعني أسرع يقرأ كيس كلا وب الوضوء ده بس عدا إن هذا عدالة جعل وهذا هالخير وايد مركا دم أنه حكم مركا وقاضي إنه نروح أصلنا أنه مركا معناه وحنا كودا محكمة قضاء سدة مشكلة هي سدة مدوام الداسبة وأنك هذا قدومي هوا شاقيبة مدة لا ضدك أهل كواي ماشى أنت بدل أهل وما هم مدة لا بعض وحواي ولبا إن لو سمعوا هذا قلها هذه قرصور كأول الربع عدل على قدر يعني مهم ما هنا صقل وحيوا على قرب وحاكم إذا إن يقضاد انتهى ملفات وفران لحد بلاد ما سدح بلاد ما كيس كي قادم دي بلا آخر يوم ركلة توه وين خبر الله صاروا مركا قرصور كمركا هذا قانون عقوبات كشيء يستاهل ما شد ما ولا يا بابا أو بها نشغل بدل الغف سيدو كلا عدو جيس وحوك هذا الدستور كأي كل خنته دور الدفتر على الكف وآخر إلى هذا واحد دين تتوسع رمانا يكون أركن عامة أنا شيخ بشير وصل آخرين وحنا أصابة وحنا أصابة وحنا أجرى صفر الله وحنا أجرى وهديت تصور معنا أنت عن آخرني غضب ك شيء يعني تسقي صدمة هلو قانون ك أما حير ك حقوق الإنسان ك يا فرت السيد اللي صار سعره ودولة الصومالي سد الضوء بيوقع ذاته خطأ كبير وان لأنه سد كفرية كل حجرة قال نمو دولة الإسلام كمركة وحيد سميان لا بس يغي استعمالها إن يراهن حركة حقوق الإنسان كي أفرت سيد الصباحي وأقبلني إلا سدح قدم ما هنا سدح ذيك صور ريبان قارن وحي راهن وأقبلني وحن كوري ماني شرع عليه السلام وضم السلام ساسي سمية أن نقل لبضي مننا مدهن وضوضوا نقاطنا ما حاكول حجرة وحاكول حجرة سدح سدح قاعدة أقال لما مدك بعض وحوا يوقورك وحولي هاي قفكو وحو حق وحو حرق يهي إنه عدو ربك قدسدو إذن الله فيرين دين يمدب يسنجي أنت سوحي توسوا هرمانس الدين تين الإسلام كا لأنه قبلنا مسلمات ده من قال مقول سكره من قال مقول سكره نهاية ما أبنانا مركا حير كاسو حو بنينا لكن إني قول سكره وقضب قضب كلا بعدنا وحواي قنع سجا وحولي هاي قفكا وحور يهاي إنه وحو ربك قنع صدق إذا الله في الدين يمدب يجنسي أيضا أبو يعد قال محرم كهر لن أي بنينا سا مسلمين تبنينا سا وزيد قال أكثر وحب محرم كما مكتئ أنا لك مسلمان هاي قد كسد حالنا وحول لي هاي وحوك هلا يا قد كسد حالنا وحوك هلا يا جورك واشيغني مدن جناس جنا واشيغني مد سدح هذا جرتوا حسون دونا هذا سدح قطب وهاي أو قال نما مركا سدح هذا قطب أو محمد كورا الدين تإسلام كتوسو دعوة عاية يا كورا حجرتا مركا أنت أصلا قرر يابو أنت كلو حكمين عاية قطب بدا مبديدا كجروا أي قانون يحرك الدين كور إسلام كورا ما أنا إسكي شو بريها كاسل لو أديك سكر ما وحك سوقل دونا كجرا وناقص وحك لو كجرا يعني سيان كوش يابو حركة أخلاق ذك هذا لايا أو نن هو جزء عنا حركة النظام كمالجة كهذا لايا ربع حرم هايا والنظام كمالجة إنه هذا سيد ودم الإسلام كإسلامين لقصة لايا دين الإسلام كنا هو جزء وحياة بدنا كنا ناقص نا هو كجيران وده أنت سأيام قصوى في ميريا برنامجك وتكون هسنتين لجيس جيسا لما أنت نبا سداس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلى